يسمونه الربع الخالي، ولكن هالمكان كان مليان من كل شيء حتى من البشر. والغرب كل فترة يجون يحاولون يكتشفونه، وطالع عنا أساطير كثير إن في مدن مدفونة فيها ذهب وأشياء كثير. ولكن هل بالإمكان اكتشاف أكبر صحراء رملية بالعالم متصلة؟ كنت متحمس للتجربة هذه، ويوم قريت عن الربع الخالي زاد حماسي أكثر. متخيلين إن المكان هذا كان عبارة عن بحار وأنهار، ولكن كل هذه الأمور مدفونة الآن. ارتفاع الكثبان الرملية يصل إلى 223 متر.